بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وردوا عن سبيل الله ضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فضربوا الوثاق فضربوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما فداء حتى تبع الحرب أودعها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلون بعضهم ببعض. والذين كتبوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرضها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عدن مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالق في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. منهم من يتبع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ويقرأ فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض وأنت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا أتى الأمر فلو اتقوا الله لكان خيرا لهم. وإن عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حتى يتبدلوا القرآن أم على قلوب أبصارها بها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لهم. وأجدنا قالوا الذين يتلوه ما نزل الله قالوا الذي يتلوه ما نزل الله سنطيعكم في بعض أمر الله يعلم إسرارهم. فكيف بهذا وفقهم ولا يتزوجون وجوههم وأدبارهم. فأنتم أنهم اتبعوا ما أسر الله وتلوه رضوانه وقلبوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لعذبناهم فلا عصرهم بإسلام ولآمنهم في الأخذ قول الله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم بصارين وغيروا أخبارهم. إن الذين كفروا وردوا عن سبيل الله وجاءوا رسولا من بعد ما تبين لهم بلا لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا فلا يخرجوا أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وردوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا ما تدعوا يسألوا عنكم أعلون الله معكم فالله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن الحياة الدنيا لهم ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أهواءكم. إن يسألكم ولا يؤتكم سببا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يرحم فمنكم من يرحل ومن يرحل فإنما يرحل عن نفسه فالله يولي وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.